What? اللهم يا حبيب محمد اللهم يا حبيب محمد وَقُلْ تَكَلَّمَ الْإِنْسَانُ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلَاةُ يَا وَعْدُ من المنى. الله الله جميل يا حاج محمد. Thank you. هادي يا رب، يا هادي يا رب، يا هادي يا رب. Thank you. Thank you. الله يا مصطفى الله يا حاج محمد Thank you.

Thank you. عيني يا مولانا. Oh, Whoa!